يوجد بين ظهرين بين ظهران المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من نفس الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم عالم أثر قرب جميع وقتها دون مبالاة أو قدر. فلماذا لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدرة قياسا غيرهم؟ أو لمن تجاء وتحبوا تعاون في هذا الأمر العظيم. نعم.